الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فابتداء نرجو أن يكون شرحنا لهذه الدروس واضحا، ونحن نسلك في الغالب طريقا وسطا بين الإطالة والإيجاز، لأن عدد الدروس محدود وإتمام المتن مطلوب، ونحن مع هذا نحرص على ثلاثة أمور. الأمر الأول فك اللفظ أو العبارة المغلقة، فلا يبقى لفظ أو كلمة في المتن إلا وتتضح إن شاء الله اتضاحا جليا. والأمر الثاني تصوير المسائل، والأمر الثالث كثرة الأمثلة التي تساعد على الإيضاح. فنرجو أن تكون الدروس إن شاء الله واضحة جلية. طيب، كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في ذكر النكت البلاغية لتعريف المسند إليه، ذكر أحوال المسند إليه من حيث التعريف والتنكير، وذكرنا النكت لتعريف المسند إليه سواء بالضمير أو العلمية أو الإشارة أو الاسم الموصول. والآن يتحدث عن نكت تعريف المسند بالألف واللام بأداة التعريف. قال: تعريف المسند إليه باللام، ومعروف خلاف النحاة في ما هي أداة التعريف، هل هي أل على مذهب الخليل أو اللام على مذهب من سبول سيبوي. قال: وباللام، يعني وبتعريف المسند إليه باللام، للإشارة إلى معهود النحو، وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذي طلبت كالتي وهبت لها. أولا لابد أن نعلم ما هي أقسام هذه اللام أو أل. فأل هذه على نوعين: الأول أن يشار بها إلى معهود خارجي وتسمى لام العهد الخارجي، تسمى لام العهد الخارجي، لام العهد الخارجي. إذن هذه الأولى، هذا النوع الأول، لام العهد الخارجي يشار بها إلى معهود خارجي، وتحتها ثلاثة أنواع، لأن هذا المعهود في الخارج إما صريح بأن يتقدم له ذكر في الكلام كقوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فأل هنا دخلت على كلمة رسول، الرسول، فعصى فرعون الرسول، وقد تقدم له ذكر في الكلام: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فأل هنا دخلت على معهود متقدم ذكره، وتسمى هنا لام العهد، تسمى لام العهد الخارجي الصريح، لام العهد الخارجي الصريح أو الصريحي. النوع الثاني لام العهد الخارجي الكنائي، وهو أن يتقدم لمدخولها ذكر لكن غير مصرح به، إنما هو عن كنائي فقط، كقوله سبحانه وتعالى كما ذكر الماتن: قال ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أل هنا في الذكر، الآن الذكر هنا مسند إليه اسم ليس، فأل فيه للإشارة إلى معهود خارجي مذكور لكن كنائي لم يصرح بلفظه، إنما ذكر كناية لما قال سبحانه وتعالى عن حكاية عن أم مريم، قال: نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك ما، ما الذي ما في بطني، ما هنا تعم الذكور إناث، ما الذي في بطني، لكن التحرير محررا وهو أن يعتق الولد ليكون وقفا على خدمة بيت المقدس كان خاصا بالذكور. فما هنا نذرت لك ما كناية عن الذكر لاختصاص التحرير بالذكور. وذلك لما قال وليس الذكر، أل هنا دخلت على لفظ الذكر، والذكر قد تقدم ذكره لكن ليس صريحا، وإنما كناية في قوله ما في بطني، نذرت لك ما في بطني، ولهذا سميت لام العهد الخارجي الكنائي. هذا النوع الثاني. النوع الثالث لام العهد الخارجي العلمي، وهو أنه لا يتقدم لمدخول ال ذكر مطلقا، لا صريحا ولا كناية، لكنه معلوم عند المخاطب، معلوم عند المخاطب، وقد يكون حاضرا وقد لا يكون حاضرا. مثلا يكون حاضرا أن أقول في شأن رجل وهو حاضر موجود، أقول أحسن الرجل في كلامه، أحسن الرجل في كلامه، أو نشكر الرجل أو المعلمة، أو فهنا دخلت اللام على دخلت على شيء معلوم عند المخاطب وهو حاضر لم يتقدم له ذكر في الكلام، وتسمى حينئذ لام العهد العلمي الحضوري، لام العهد العلمي الحضوري. نعم. وقد يكون غير حاضر لكن معهود في ذهن السامع، مثلا يقال حضر الشيخ، يعني يقول مجموعة من التلاميذ، يقول أحدهم للآخرين وهم مجموعة يقول حضر الشيخ، والشيخ معهود في أذهانهم من هو. نعم، فهذا إشارة إلى معهود خارجي عهد عهدا علميا لتقدم عهد المخاطب به. ومنه في غير المسند إليه قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة شجرة معهودة عهدا علميا لم يتقدم لمدخولها ذكر، لا صريحا ولا كناية، لكن معهودة في الذهن. وكذا في قوله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار. الغار ما تقدم له ذكر لكن معهود في الذهن، غار ثور. والنحاء إذا كان مدخولها معلوما حاضرا يسمونه لام العهد الحضوري، كذلك مثلا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا اليوم أكملت لكم دينكم. وإن كان غير حاضر مثل إذ هما في الغير يسمونه لام العهد الذهني. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع أل، النوع الأول لام العهد الخارجي، لام العهد الخارجي، ولها ثلاثة أقسام. الأول لام العهد الخارجي الصريح إذا تقدم في الذكر، الذي يسميه النحاة لام العهد الذكري: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أقول جاء الرجل وجلس معنا ثم قام الرجل، أل دخلت على رجل وقد تقدم ذكره في الكلام، هذا النوع الأول لام العهد الخارجي الصريح. والثاني لام العهد الخارجي الكنائي، لم يتقدم ذكره صراحة لكن كناية: نذرت لك ما في بطني محررا، ليس الذكر الذي قد يعني ذكر كناية هناك في ما في بطني محررا، هذا لام العهد الصريح الخارجي الصريح. الثالث لام العهد الخارجي العلمي، لام العهد الخارجي العلمي يعني الشيء معلوم في الذهن، معهود في ذهن المخاطب، لم يتقدم ذكره لا صراحة ولا كناية لكنه معهود في ذهن المخاطب، إما أن يكون حاضرا: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا لام العهد الحضوري. وإما أن يكون غير حاضر، معهود في الذهن وليس بحاضر: إذ هما في الغار. إذن هذه لام العهد الخارجي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا النوع الأول من اللام لام العهد الخارجي وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. وذكر هنا قال للإشارة إلى معهود وذكر هذا، ولو سيذكرك أنت ذكر هذا القسم الذي هو قسم من هذه الثلاثة أقسام الذي هو العهد الخارجي الصريح، عفوا الكنائي، هذا الكنائي لا معهود يعني كنائي، وليس الذكر كأنت معهود متقدم في الذكر كناية. طيب اللام الثانية قال: أو إلى نفس الحقيقة كقولك الرجل خير من المرأة. القسم الثاني من أقسام اللام، قلنا القسم الأول هو لام العهد الخارجي، وهذا العهد الخارجي قد يكون مذكورا صراحة وقد يكون مذكورا كناية وقد يكون غير مذكور لكنه معهود في ذهن المخاطب، إما حاضر أو ليس بحاضر. طيب الثانية لام الحقيقة، تسمى لام الحقيقة، تسمى لام الحقيقة وتسمى لام الجنس، لام الحقيقة أو لام الجنس. وتحتها أربعة أنواع. تسمى لام الحقيقة أو لام الجنس. قال أو إلى نفس الحقيقة، هذه لام الحقيقة أو لام الجنس الذي أرادها، لام الحقيقة أو لام الجنس. إذن هذه لام الجنس تحتها أربعة أنواع. حين نقول لام الحقيقة، ليس المراد من الحقيقة الماهية الموجودة في الخارج، الرجل مثلا ليس مقصود به الموجود في الخارج، بل مفهوم المسمى، مفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه ذلك المفهوم من الأفراد. لام الحقيقة يعني أن يكون مدخولها مرادا به الحقيقة نفسها بغض النظر عما ينطوي تحتها من أفراد. حينما نقول مثلا الرجل خير من المرأة، يعني حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، وليس المعنى أن كل فرد من الرجال خير من كل امرأة، لا، بل حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. وبهذا لا ينافي أن يكون بعض أفراد جنس النساء خيرا من بعض أفراد جنس الرجال، لأن الخيرية المقصودة هنا الرجل خير من المرأة إنما هو في الحقيقة للفرد. ومنه قولهم أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم، فالمقصود النظر إلى الحقيقة والجنس للأفراد، يعني جنس الدينار وجنس الدرهم، ليست أفراد معينة من الدينار والدرهم. إذن هذا لام الحقيقة أو تسمى لام الجنس. قال وقد يأتي لواحد باعتبار عهديته في الذهن، كقولك ادخل السوق حيث لا عهد، يعني بسوق معين، وهذا في المعنى كالنكرة. هذا النوع الثاني من أنواع لام الحقيقة، وهي لام العهد الذهني. إذن لام الجنس الأولى منها لام الحقيقة، والثاني لام العهد الذهني. ولام العهد الذهني يكون مدخولها الذي دخلت عليه مرادا به فرد مبهم من أفراد الحقيقة، لقرينة تدل على ذلك. إذن المقصود به فرد مبهم. الأول قلنا المقصود به الحقيقة، الرجل خير من المرأة، حقيقة الرجال خير من حقيقة، لا ينظر بها إلى الأفراد قط. لكن لام العهد الذهني، العهد الذهني يقصد بها فرد مبهم. قال وقد يأتي لواحد باعتبار عهديته في الذهن، نحن ادخل السوق، لما حين نقول ادخل السوق ليس المقصود حقيقة السوق، إنما أقصد سوقا مبهما، أي سوق من الأسواق، ادخل سوقا. قال حيث لا عهد، يعني لا عهد بسوق معين، لا عهد تقدم ذكره ولا عهد في الذهن للسامع، لم يعهد سوقا معينا حتى أشير إليه. وهذا في المعنى كالنكرة، يعني ادخل السوق معناه ادخل سوقا المقصود به فرد مبهم. إذن هنا ادخل السوق ليس المراد الحقيقة نفسها. إذا كان المراد حقيقة نفسها يستحيل الدخول فيما لا وجود له في الخارج، الحقيقة في نفسها لا وجود لها في الخارج، الذي يوجد في الخارج هو الأفراد. إذن لا يمكن أن يكون المقصود الحقيقة نفسها، ولا الحقيقة في ضمن الجميع الاستغراق، لأنه يستحيل أن يدخل جميع أفراد السوق. إذن ليس المقصود بها الحقيقة، وليس المقصود بها الاستغراق جميع الأفراد، ولا المقصود الحقيقة من حيث وجودها في فرد معين، لأنه لا عهد بسوق معين، فيكون إذن المقصود فردا غير معين من أفراد الحقيقة. منه مثلا هذا ادخل السوق في غير المسند إليه، في المسند إليه مثلا فمن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب، إذا شاب الغراب. قال هنا العهد الذهني، يعني المقصود فرد غير معين، إذا شاب غراب من الغربان، غراب، ليس المراد حقيقة الغراب لاستحالة قيام المشيب بالحقيقة، الحقيقة الذهنية ما هي موجودة في الأفراد، الحقيقة الذهنية لا يقوم بها المشيب تقوم في الأفراد. ولا الحقيقة المستغرقة للأفراد شابه جميع الغربان، ولا الحقيقة في وجود من حيث وجودها في فرد بعينه، لأنه لا عهد بغراب معين. إذن المقصود فرد غير معين من أفراد الحقيقة، أي غراب سيدركه إذا شاب، أي غراب، فيكون فتكون في المعنى كالنكرة، سيدركها إذا شاب غراب. وعليه كذلك قول الشاعر: لقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فمضيت ثم قلت ثم قلت لا يعنيني، ولقد أمر على اللئيم. المقصود هنا المعهود العهد الذهني، أي الفرد غير معين، يعني ولقد أمر على لئيم يسبني، أي لئيم، ليس المقصود الحقيقة لاستحالة ذلك، ولا الاستغراق كل لئيم، ولا فرد معين، لأنه لا يوجد شيء معهود بالذهن فرد معين. طيب، قد يقال كيف يقال لها عهد ذهني وهو غير معين، ليس معهودا في الذهن بعينه، مثل هما في الغار، الغار معهود في الذهن المخاطب. المقصود هنا معهود في الذهن باعتباره أحد أفراد حقيقة معهودة في الذهن. المقصود هنا المعهود في الذهن ليس شيئا معينا، إنما الحقيقة المعهودة في الذهن، يعني أنها حقيقة معلومة متميزة عن ما عداها من الحقائق. فحينما أقول ولقد أمر على اللئيم، يعني أي لئيم، بحقيقة اللؤم المتميزة عن غيرها من الحقائق. فمن طلب العلوم بغير كد سيدرك إذا شاب الغراب، أي غراب، بحقيقة جنس الغراب، ليس المقصود حقيقة أخرى، يعني أنها متميزة، حقيقة الغراب متميزة عن غيرها، وهكذا. هذا هو المقصود معهود في الذهن، ليس المقصود بالمعهود في الذهن أنه معهود في الذهن بفرد معين، إنما المقصود معهود في الذهن باعتباره أحد أفراد حقيقة معلومة متميزة عما عداها من الحقائق. إذن هذا النوع الثاني من أنواع لام الجنس، المعهود في الذهن، ويقصد به فرد غير معين. ادخل السوق، يعني ادخل سوقا، سوق غير معين. ولقد أمر على لئيم، أي أمر على لئيم غير معين. نعم. طيب، الثالثة قال: وقد يفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق، نحو إن الإنسان في خسر. اللام هنا أشارت إلى الحقيقة، لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي، كالرجل خير من المرأة النوع الأول، ولا الحقيقة من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد، فرد غير معين نحو دخول السوق، بل في ضمن الجميع. إن الإنسان في خسر، أي كل إنسان، إن كل إنسان في خسر، بدليل صحة الاستثناء، والاستثناء معيار العموم كما يقولون. وتسمى هذه اللام لام الاستغراق، ومدخولها يعني ما دخلت عليه يقصد به جميع الأفراد. إذن هذه الثالثة، لكن هذه الثالثة تنقسم إلى قسمين، الثالث والرابع. فمنها ما هو حقيقي، قال: وهو ضربا حقيقي، أن يكون هذا الاستغراق حقيقي. وما المقصود بالحقيقي؟ يعني أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة، نحو إن الإنسان لفي خسر، أي كل فرد من أفراد الإنسان بما يطلق عليه في اللغة الإنسان لفي خسر، يدخل في هذا الحكم. كذلك قول الله: عالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وشهادة، عالم الغيب أي عالم كل غيب، والشهادة أي وكل شهادة. إذن هذا حقيقي، استغراق حقيقي، يتناول كل فرد مما تناوله اللفظ بحسب اللغة. وعرفي، وهو يعني أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ لكن بحسب متفاهم العرف، نحو جمع الأمير الصاغة، ليس المقصود صاغة أي يعني كل الصاغة، كل ما يطلق عليه صائغ في اللغة قد جمعه الأمير، إنما المقصود صاغة بلده أو مملكته أو مدينته. إذن لام الاستغراق تنقسم إلى قسمين: الاستغراق الحقيقي الذي يقصد به كل فرد مما يطلق عليه في اللغة ذاك المعنى، وإما عرفي، حينما أقول أقبل المعلمون مثلا، ليس كل معلم يطلق عليه معلم قد أقبل، إنما معلمو المدرسة أو المعهد أو المركز، كذلك نجح الطلاب، طلاب الفصل أو المدرسة أو طيب، قال إذن خلاصة أقسام اللام أنها على سبعة أقسام، اللام على سبعة أقسام تندرج تحت قسمين رئيسيين. القسم الأول لام العهد الخارجي، وتحتها ثلاثة أنواع: صريح بأن يتقدم له ذكر صراحة، وكنائي بأن يتقدم له ذكر كناية، وعلمي بأن لم يتقدم له ذكر أصلا لكنه معلوم عند المخاطب سواء كان حاضرا أو لا. هذه ثلاثة الأنواع. القسم الثاني لام الجنس، تحتها أربعة أنواع: لام الحقيقة من حيث هي، يعني بغض النظر عن الأفراد، والثاني لام الحقيقة في ضمن فرد مبهم ادخل السوق، والثالث لام الاستغراق الحقيقي، والرابع لام الاستغراق العرفي. طيب، وهو يتحدث عن الاستغراق ذكر مسألة، وهي أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع أو المثنى. قال: واستغراق المفرد أشمل بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول أن الاستغراق إما أن يتوجه للمفرد أو المثنى أو الجمع. نحن نزيد المثنى حتى تكتمل المسألة. فمثلا في الاستغراق المفرد أقول: لا رجل في الدار، النكرة في سياق ما تدل على العموم، هنا نفيت الرجل استغراقا، لا رجل في الدار عموما. وأقول: لا رجلان في الدار، لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار. وأقول: لا رجال في الدار. ما الفارق بين لا رجل في الدار ولا رجلين في الدار ولا رجال في الدار؟ قال: أن لا رجل في الدار أكثر استغراقا من لا رجلين في الدار أو لا رجال في الدار، أكثر استغراقا. لماذا؟ قال: لأني حين أقول لا رجل في الدار يتناول كل واحد من الأفراد، فلا صح أقول لا رجل في الدار بل رجلان. لا رجل في الدار قط شمل الجنس كله، لكن حينما أقول لا رجلين في الدار تناول اثنين اثنين، يعني لا رجلين يصح أني أقول لا رجلين في الدار بل رجل. وكذا في الجمع، حين أقول لا رجال في الدار يتناول كل جماعة جماعة، ولذلك يصح أقول لا رجال في الدار بل رجل أو بل رجلان. وهذه القضية التي ذكرها المصنف هنا إنما تصح في النكرة المنفية، لا رجل في الدار ولا رجلين، دون الجمع المعرف بأن الرجال، فالرجال يتناول كل فرد، الرجال قوامون على النساء يتناول كل فرد، لكن قوله صائب في مسألة النكرة المنفية، لا رجل في الدار أشمل وأكثر استغراقا من قولنا لا رجال في الدار. قال: واستغراق المفرد أشمل بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان، لكن لا نستطيع أن نقول لا رجل في الدار وفيها رجل أو رجلان، إذا لا رجل أكثر استغراقا. طيب، قد يعترض هنا مظنة اعتراض أن إفراد الاسم يدل على وحدة، يدل على الوحدة، إفراد الاسم يدل على الوحدة، حين نقول لا رجل، رجل يدل على الوحدة، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يدل على الوحدة، إذن إفراد الاسم يدل على وحدة معنى، والاستغراق يدل على التعدد وهما متنافيان، كيف يجتمع الاستغراق والإفراد؟ قال: ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم. لماذا؟ أجاب بجوابين. الأول قال: لأن الحرف إنما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحدة، يعني الحرف الذي هو حرف النفي أو لام التعريف دخل على الاسم المفرد مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة والتعدد، لا نظر إلى الوحدة. قال: إنما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحدة، لا ينظر إلى معنى الوحدة فيه. الجواب الثاني قال: ولأنه بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد، يعني أن أداة العموم تتبعت أشخاص ذلك المفرد واستوعبتها. فالمعنى إن الإنسان في خصر يعني كل إنسان، فمدلول فالمدلول يكون كل فرد لا مجموع الأفراد، لا المجموع. ودليل ذلك أنه يمتنع وصفه بنعت الجمع، فلا يصح أن نقول الرجل الفاضلون، لا يصح أن نقول الرجل الفاضلون، لا يصح. وهذا دلالة على أن الاستغراق تتبع كل فرد، فالمقصود كل فرد. إن الإنسان يعني أن كل إنسان، إن كل إنسان في قصر، وهكذا. إذن هذه خلاصة مسألة التعريف باللام. أخيرا التعريف بالإضافة، تعريف المسند إليه بالإضافة. قالوا بالإضافة يعني ويعرف المسند بالإضافة لأنها أخطر طريق إلى إحضار المسند إليه. الأول من الأولى من نكت تعريف الإضافة أنها أخطر طريق، فلا يجد المتكلم طريقا من طرق التعريف أخطر ولا أوجز من الإضافة، ويكون المقام مقام اختصار. ويذكرون قول جعفر بن علبة الحارثي لما حبس بمكة فزارته محبوبة مع ركب من قومها باليمن، فلما رحلت قال متحسرا: هواي مع الركب اليمانيين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. فقال هواي، الإضافة هنا هواي أخطر من حين أن يقول الذي أهواه مثلا. والاختصار مطلوب لضيق المقام والسآمة لكونه في السجن وحبيبه على الرحل، فيريد أن يأتي باختصار وإيجاز، فقال هوايا، كان هذا أخصر من قوله الذي أهواه. إذن هذه النقطة الأولى. الثانية قال: أو تضمنها تعظيما لشأن المضاف إليه، أو تضمنها تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما. إذن تكون مفيدة التعظيم إما للمضاف إليه أو المضاف أو غيرهما، غير المضاف والمضاف إليه. فالمضاف مثلا، المضاف إليه كقوله مثلا عبدي حضر أو خادمي حضر، هنا المقصود تعظيم المضاف إليه، أنا عبدي، أن لي عبد حضر، فالمقصود تعظيم المضاف إليه المشار إليه بالياء مضاف إلى عبدي. أو المضاف نحو مثلا عبد الخليفة ركب، عبد الخليفة، فالتعظيم هنا للعبد لأنه عبد الخليفة. ومنه مثلا كتاب السلطان حضر، تعظيم الكتاب لأنه من السلطان. ومنه قول الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. هنا جاء لتعظيم العباد، أضيفوا إلى الرحمن سبحانه وتعالى. أو غيرهما، أو غير المضاف المضاف إليه، نحن أخو الوزير عندي، أخو الوزير عندي، فالتعظيم هنا ليس للمضاف أخو ولا المضاف إليه الوزير، وإنما لشيء آخر وهو عندي، تعظيمي أنا لأن أخو الوزير عندي. قال: أو تحقيرا، كذلك كما سبق، تحقيرا للمضاف، مثل مثل له ولد الحجام حاضر، لما أقول ولد الحجام أو ولد اللص حاضر، هنا أردت أن أحقر المضاف الولد. أو المضاف إليه، نحن أقول مثلا، أقول مثلا رفيق زيد لص، رفيق زيد لص، هنا حقرت المضاف إليه الذي هو زيد لأن رفيقه لص، رفيق زيد لص، في تحقير المضاف إليه. أو تحقير غيرهما، حين أقول مثلا ولد اللص جليس بكر، ولد اللص جليس بكر، فليس التحقير للمضاف الذي هو ولد ولا المضاف إليه اللص، وإنما شيء آخر غيرهما وهو بكر. ولد اللص لما أصفه بأنه جليس بكر حقرت بكرا لأن ابن اللص من جلسائه. إذن هذه النكت لتعريف المسند إليه. أما نكت التنكير، قال: تنكير المسند إليه، وأما تنكيره فللإفراد، نحو: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ينكر المسند إليه لقصد الإفراد، وجاء رجل، أي واحد، رجل واحد. أو النوعية، ينكر لقصد النوعية، بأن نقصد مثلا نقصد بالحكم نوعا خاصا من أنواع الجنس غير ما يتعارفه الناس، كقوله سبحانه وعلى أبصارهم غشاوة، يعني نوع غريب من الغشاوة لا يعرفه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات الله والإعراض عنها. على أبصارهم غشاوة، هذا هو النوع. وإن كان السكاكي في المفتاح ذكر أن التنكير هنا للتعظيم، على أبصارهم غشاوة يعني غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم بالكلية، ولا تزاحم بين النكت البلاغية، فقد يقصد بها أكثر من نكتة، قد تكون هنا للنوع وقد تكون للتعظيم كذلك. كذلك قوله مثلا لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، فتنكير المسند إليه هنا دواء بقصد النوعية، ليس المقصود مطلق الدواء وإنما نوع خاص وهو الملائم لهذا الداء. قال أو التعظيم أو التحقير، ينكر المسند إليه للتعظيم، بمعنى أن المسند إليه أعظم من أن يعين ويعرف. ومنه قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، يعني سحر عظيم. أو التحقير، ويكون وجه ذلك أنه انحط شأنه إلى درجة لا يمكن أن يعرف. نعم، واجتمع في التحقير والتحقير والتعظيم في قوله له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. الشاعر أراد أن يصف الممدوح بالنزاهة والطهر، وأنه قد بلغ منهما مبلغا بحيث لو هم بفعل ما يشين حال دون ذلك مانع حصين وحاجب عظيم. له حاجب في كل أمر يشينه، حاجب عظيم. وهو كذلك محط رجال قاصديه من ذوي الحاجات، لا يحول بين من يحتاجه وبينه أدنى حاجة، أدنى حاجب حقير لا يحول بينه. له حاجب في كل أمر يشينه، أي حاجب، أي حاجب عظيم. وليس له عن طالب العرف حاجب، أي حاجب ما حقير، أدنى وأحقر حاجب لا يمنعه عن ذوي الحاجات. قال أو التكثير، كقولهم إن له لإبلا وإن له لغنما. ومنه قوله هنا لإبلا ولغنما كثيرة المقصود، لأن المقام مقام مدح. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له همم كثيرة. كذلك في قول الله إن لنا لأجرا، أجر كثير، إن لنا أجرا كثيرا. أو التقليل نحو ورضوان من الله أكبر، المقصود ورضوان من الله قليل أكبر، وهذا ليدل على غيره من باب أولى، يعني الرضوان من الله قليل أكبر، فكيف برضوان كثير. ومنه ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، يعني نفحة يسيرة. قال وقد جاء للتعظيم والتكثير نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، يعني جاء التنكير للمعنيين، جاء للتعظيم والتكثير في قوله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، أي عظيمون ذوي عدد، رسل عظيمون ذوي عدد. قال ومن تنكير غيره ومن تنكير غيره للإفراد أو النوعية، يعني تنكير غيره غير المسند إليه، هنا يذكر غير المسند إليه، من تنكير غيره للإفراد والنوعية والله خلق كل دابة من ماء، خلق كل دابة من ماء. فالمقصود هنا خلق كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة، أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه، فهنا يحتمل الإفراد والنوعية. فإذا قلنا بالإفراد المعنى خلق كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة، وإن قلنا بالنوعية أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه، فهنا يحتمل الأمرين معا. طيب قال وللتعظيم نحن فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي حرب عظيمة. وللتحقير نحن إن ظنوا إلا ظن، يعني ظن حقير، ما نظن إلا ظن، ما عندنا علم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع حقير. وبهذا ينتهي الحديث عن أحوال المسند إليه من حيث التعريف والتنكير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.